رضع عمي مع والد أمي، هل يحل لأمي وأخواتي؟ تقول رضع عمي مع والد أمي، هل يحل لأمي وأخواتها الكشف عن عمي هذا؟ إذا رضع مع والدها يكون أخا لوالدها، لكن لا بد من معرفة عدد الرضاعات، ولا بد أيضا من معرفة زمن الرضاع، لأن الرضاع لا بد أن يكون في الحولين، ولا بد أن يكون 5 رضعات. والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال، فهذه رضعة، وهكذا حتى تبلغ 5، وبالله التوفيق.